بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أسفل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني المحاضرة الخامسة. بعد أن تحدثنا في المحاضرة السابقة عن أحكام صلاة الجمعة، نتحدث معكم اليوم بإذن الله عز وجل عن أحكام صلاة العيدين. نتحدث أولا عن مشروعية صلاة العيدين، ونتحدث عن الفرق بين أعياد المسلمين وأعياد الكفار، ونتحدث بعد ذلك عن خروج النساء للمصلى ووقت صلاة العيد وحكم قضاء صلاة العيد عند تأخر العلم بها. ثم نتحدث عن السنن في صلاة العيدين وما الفرق في السنن بين صلاة عيد الأضحى وصلاة عيد الفطر، ونتحدث عن شروط صحة العيدين وعدد ركعات الصلاة وحكم الخطبة والصلاة والأذان والإقامة في العيدين ما حكمهما وصفة الصلاة في العيدين، ونتحدث عن صلاة المسبوق وما يقرأ في الصلاة وما يذكر في الخطبة وحكم التنفل قبل أو بعد العيد وفي البيت وحكم من فاته العيد كلية وحكم التكبير في العيدين وحكم التهنئة بالنسبة للعيدين. أولا، مشروعية صلاة العيدين. مشروعية العيدين أصلا، يقول المصنف: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، وذلك شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين وهما صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. وعلى هذا يقرر المصنف أنه لا يجوز أن يجعل للمسلمين أعياد غير تلك الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما اتخاذ أيام أخرى أعياد كالموالد ورؤوس السنوات وأعياد النصر وأعياد غير ذلك، أو مثلا أعياد كما يسمونها أعياد الحب ويوم اليتيم ويوم الفقير ويوم الرجل ويوم المرأة إلى غير تلك الأعياد، فهذه لم ترد عن النبي ولم ترد عن السلف، وقال النبي: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما وهما يوم النحر ويوم الفطر. يقول: فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله عز وجل، لأن اعتبار العيد هذا في تعبد لله عز وجل، والفرحة إنما هي تعبد لله عز وجل، فإذا فرحنا بما لا يرضي الله عز وجل أو إذا فرحنا بغير ما أمرنا الله عز وجل فهذه الحالة يكون زيادة على شرع الله عز وجل. فيقول: فإن في ذلك زيادة على شرع الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة النبي وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعياد أو ذكريات أو أيام أو أسابيع أو أعوام، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال أيضا: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. بعد ذلك يتكلم لما سمي عيدا. سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، يعود ويتكرر كل عام، ولأنه أيضا يعود بالفرح والسرور، ويعود الله عز وجل فيه أيضا بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعتهم بالصيام والحج. بعد ذلك تكلم على دليل مشروعية العيدين. دليل مشروعية العيدين، يقول الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وقوله أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون على صلاة العيدين، وقد أمر النبي أيضا بهما حتى النساء، وعلى ذلك فيسن للمرأة حضور صلاة العيد ولكن غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة لقول النبي وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات أي غير متطيبات. ويعتزلن الرجال، ويعتزلن الرجال أي عليهم أن يخرجن ولكن غير متطيبات ولابد أن يعتزل الرجال الحديث ويعتزل الحيض المصلى. تقول أم عطية كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. بعد ذلك يتحدث عن حكمة صلاة العيد. حكمة صلاة العيد يقول والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة وأول صلاة صلاها النبي للعيد يوم الفطر من السنة الثانية للهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. وعلى ذلك وهذا حكم مهم جدا أن صلاة العيد من الشعائر العامة كالأذان، وعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون على ذلك، فإن الإمام يقاتلهم حتى يرجعوا عن ذلك. هذا ما يتعلق بالشعائر الظاهرة، لا يجوز لأهل محلة وأهل بلد أن يتركوها كلية. بعد ذلك تكلم عن مكان أداء صلاة العيد، أين تؤدى صلاة العيد؟ هل تؤدى في المسجد أم في الطريق أم في الصحراء؟ أين تؤدى؟ يقول وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، أي يخرجون خارج العمران، يخرجون خارج العمران، لأن النبي كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد قال كان النبي يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، كما أنه لم ينقل عن النبي أنه صلى في المسجد صلاة العيدين إلا لعذر، يعني لم يصلي صلاة العيد في المسجد إلا لعذر من مطر أو نحوه. ومن الأسباب أيضا أن الخروج إلى الصحراء فيه هيبة لغير المسلمين، أن هذا يوقع هيبة المسلمين والإسلام لغير المسلمين، كما أن في إظهار لشعائر الدين، بالإضافة إلى أن ذلك ليس فيه مشقة لأنه لا يتكرر إلا مرة أو مرتين كل عام. إذن بالنسبة لمكان صلاة العيد يؤدى في الصحراء، وصحراء تكون قريبة من البلد، وذلك حديث النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، ولأنه لم يقل أنه صلاها في المسجد إلا لعذر، ولأن الخروج إلى الصحراء هذا أوقع على هيبة المسلمين والإسلام في صدور غير المسلمين، كما أنه أظهر أيضا لشعائر الدين، بالإضافة أنه لا مشقة في ذلك لأنه لا يتكرر إلا مرة إلا مرتين كل عام، وذلك بخلاف الجمعة. ويستثنى من ذلك بالنسبة للعمران مكة المكرمة، يستثنى من ذلك مكة المكرمة فإنها تصلى في المسجد الحرام. بعد ذلك تكلم متى يبدأ وقت صلاة العيد، متى تبدأ صلاة العيد، أو متى يبدأ وقت صلاة العيد، ومتى ينتهي وقت صلاة العيد. يقول يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر الرمح. يبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر الرمح، أي بعد الشروق بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة على حسب الصيف أو الشتاء أو غير ذلك، لأن في الشتاء يكون خروج الشمس وغروب الشمس يكون الوقت سريع لأن النهار قصير، بخلاف الصيف فيكون معدل خروج الشمس بطيء. يقول لأنه الوقت الذي كان النبي يصليها فيه، ويمتد هذا الوقت إلى وقت زوال الشمس. وما هو وقت زوال الشمس؟ زوال الشمس إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، إذا مالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، هذا وقت صلاة العيد. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الزوال، بعد وقت زوال الشمس، وليس يقصد بزوال الشمس، نؤكد ليس يقصد بزوال الشمس وقت الغروب، ولكن يقصد بزوال الشمس أن تميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب، إلى جهة الغرب، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فلا يجوز لهم أن يصلوا العيد بعد الزوال، وإنما عليهم أن يصلوا العيد في اليوم التالي، في اليوم التالي. يقول أو فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي إلى الغد، ولأن صلاة العيد أيضا شرع لها الاجتماع فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيئ لها، وهذا بخلاف الصلاة بالنسبة للناس والنائم، وهذا بخلاف الأمر بالنسبة للناس والنائم. بعد ذلك نتكلم عن سنن في العيدين. هناك من السنن يتفق فيها عيد الفطر مع عيد الأضحى، يعني هناك من السنن ما يتفق فيها عيد الأضحى مع عيد الفطر، كمثلا التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، هذا يستوي فيه صلاة العيد وصلاة عيد الأضحى وعيد الفطر. من السنن أيضا أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه كانت للنبي حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثياب. هذا بالنسبة لما يستوي فيه عيد الأضحى وعيد الفطر من السنة، ولكن يفترق عيد الأضحى مع عيد الفطر في سنن أخرى، فيسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. يسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر لما؟ وذلك ليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، يعني يتسع وقت حية وحتى يدرك الناس أو حتى يسرع الناس بالأضحية وحتى يستطيع أن يقدم أو يوزع للفقراء أو للأقارب أو غير ذلك. أما بالنسبة للفطر فيفضل التأخير، وذلك حتى يتسع وقت إخراج زكاة الفطر، لأن وقت زكاة الفطر ينتهي بالصلاة، وقت زكاة الفطر ينتهي بالصلاة. من السنن أيضا التي يختلف فيها عيد الفطر عن عيد الأضحى أنه في عيد الأضحى يستحب ألا يأكل حتى يصلي، ألا يأكل حتى يصلي. أما في عيد الفطر فيستحب له أن يأكل تمرات قبل أن يصلي. لما يأكل تمرات في صلاة الفطر؟ حتى يعني كما يقولون يكثر صيامه، لأن هذا اليوم يحرم الصيام فيه، فحتى يؤكد أنه مفطر فعليه أن يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى. يقول الشيخ تقي الدين: لما قدم الله عز وجل الصلاة على النحر في قوله تعالى فصل ربك وانحر، وقدم التزكى على الصلاة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. بعد ذلك يقول: ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو، وغير ذلك من السنة التي ذكرناها أنها يتفق فيها صلاة العيد الأضحى مع صلاة عيد الفطر. بعد ذلك يتكلم عن شرط من شروط صحة العيدين. شرط من شروط صحة العيدين، يقول: يشترط لصلاة العيد الاستيطان، يشترط لصلاة العيد الاستيطان بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، وذلك كما ذكرنا في صلاة الجمعة في المحاضرة السابقة، بما جرت العادة بالبناء به كما في صلاة الجمعة، فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها، وكذلك خلفائه من بعده. بعد ذلك نتكلم عن عدد ركعات صلاة العيد. عدد ركعات صلاة العيد، يقول: وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة. وقد استفادت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. يقول الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ولكن لما قدمت الخطبة في صلاة الجمعة وقدمت الصلاة في صلاة العيد؟ يقول: وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، أما بالنسبة لخطبة العيد فإنها سنة. وبعد الصلاة يكثر الناس، وحتى إذا أراد أحد أن ينصرف لأمر أو غير ذلك فله أن ينصرف، أما بخلاف صلاة الجمعة فعليه أن يحضر ويستمع إلى الخطبة ولا ينصرف إلا بعد الصلاة، وهذا من باب التيسير على المسلمين. ويقول: وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. إذن لا يشرع أن يصلي قبل العيد لا صلاة لا سنة قبلية ولا سنة بعدية، بل عليه إذا ذهب إلى المصلى أن يجلس حتى تقام صلاة العيد. ولكن هل لصلاة العيد أذان أو إقامة؟ مما مقرر الفقهاء أن صلاة العيدين ليس لهما لا أذان ولا إقامة. بعد ذلك أتحدث عن صفة التكبيرات، صفة التكبيرات في صلاة العيد. يقول: ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، يعني يكبر الله أكبر ثم بعد ذلك يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر 6 تكبيرات، هذا في الركعة الأولى، ثم يستعذ بالله عز وجل ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. إذن تكبيرة الإحرام ركن لابد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها. أما غيرها من التكبيرات فسنة. إذن يستفتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بعد ذلك بالتكبيرات الزوائد، ثم بعد ذلك بعد هذه التكبيرات يتعوذ لأن التعوذ للقراءة وليس للاستفتاح. هذا بالنسبة للركعة الأولى. أما بالنسبة للركعة الثانية فيكبر أولا تكبيرة الانتقال حيث يقوم من السجود، ثم بعد ذلك يكبر بعدها 5 تكبيرات زوائد، ثم بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة. وذلك لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. وروي غير ذلك في عدد التكبير. يقول الإمام أحمد: اختلف أصحاب النبي في التكبير وكله جائز. من الأمور المختلف فيها أيضا هل يرفع يديه في التكبير أم لا. يقول المصنف: يرفع يديه مع كل تكبيرة لأنه من فعل النبي. بالنسبة للتكبيرات الزوائد، هل له أن يقول شيئا بين كل تكبيرتين؟ هل له أن يقول شيئا بين كل تكبيرتين؟ البعض أجاز ذلك، البعض أجاز ذلك، وروى في ذلك حديثا قد ذكره المصنف، وإن كان ابن القيم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بين كل تكبيرتين سكت يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. إذا كانت التكبيرات في الركعة الأولى 6 تكبيرات وبتكبيرة الإحرام يكون 7، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات وبتكبيرة الانتقال يكون 6، كثرة عدد التكبيرات قد يحدث عند المصلي لبس أو تشويش أو نسيان لما عده من التكبيرات. في هذه الحالة هل يبني على الأكثر أم يبني على الأقل؟ يقول المصنف أنه في هذه الحالة يبني على اليقين، يبني على اليقين وهو الأقل. يعني إن شك هل كبر 4 تكبيرات أم 5 في هذه الحالة هو متيقن أنه قد كبر 4 تكبيرات فيبني على هذا اليقين، فإن كان في الركعة الأولى يرفع تكبيرتين أخرتين، وإن كان في الركعة الثانية يرفع تكبيرة أخرى. وإن نسى التكبير الزائد حتى شرع في القراءة، يعني كبر ثم قال دعاء الاستفتاح ثم ذكر الاستعاذة ودخل في الفاتحة، فهذه الحالة هل يرجع ليكبر؟ نقول لا، لأنه قد شرع في ركن، فالفاتحة ركن، أما التكبير فهو سنة ولا يرجع من ركن إلى سنة. وكذلك إن فاته محل هذا التكبير بأن أدرك الإمام راكعا، فهذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع ويتابع الإمام ولا يشغل نفسه بقضاء التكبير. بعد أن تكلمنا عن عدد الركعات وتكلمنا عن صفة التكبير، نتكلم عن ما يقرأه في صلاة العيد، ما يقرأه في صلاة العيد وهل يجهر في القراءة أم لا. يقول: صلاة العيد ركعتين كما ذكرنا، يجهر الإمام فيهما بالقراءة لقول ابن عمر كان النبي يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، ورواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين عليه أن القراءة في صلاة العيدين قراءة جهرية، قراءة جهرية. ولكن ماذا يقرأ غير الفاتحة من الصور؟ في ذلك روايات، فمنها رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الأعلى والغاشية لقول سمرة إن النبي كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء في صحيح مسلم والسنن وغيرها أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وركعة الثانية باقتربت الساعة. ويعقب الإمام ابن تيمية رحمه الله على ذلك، يقول مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، ولكن إن قرأ بسورة قاف اقتربت أو نحو ذلك مما جاء في الأثر كان حسنا. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من صفة قراءة النبي في المجامع، يقول كانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم، وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدقهم، وما لهم من النجاة والعافية. يعني في المجامع الكبار يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصور التي بها المعاني الجامعة. بعد ذلك إذا سلم من الصلاة، بعد ذلك ينتهي من الصلاة، بقية الصلاة صلاة عادية، بقية الصلاة صلاة عادية. ذكرنا التكبير، ذكرنا صفة التكبير، ذكرنا ما يقرأ، بعد ذلك الصلاة صلاة عادية ركعتان. فإذا سلم منهما بعد ذلك يخطب خطبة واحدة أم خطبتين، يخطب خطبة واحدة يجلس بينهما، لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. وما روي عن جابر أيضا خطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال رضي الله عنه فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. بعد ذلك ما يقول في الخطبة أو ما يذكر في الخطبة، يقول يحثهم في الخطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكام هذه الصدقة من حيث المقدار ووقت الإخراج وغير ذلك. وإن كان هذا من المصنف فيه نظر، وإن كان هذا من المصنف فيه نظر وسنذكر، يقول ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكام الأضحية، لأن النبي ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامه. هو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الأضحى ذكر كثيرا من أحكامه، وهذا لا حرج فيه. أما بالنسبة لعيد الفطر فما الفائدة أن يذكر أحكام عيد الفطر ووقت صدقة الفطر قد انتهى بدخول الصلاة؟ وعلى هذا فالأولى أن يذكر بصدقة الفطر قبل الصلاة، قبل الصلاة، كان يكون مثلا في العشر الأواخر من رمضان أو في آخر أيام رمضان أن يذكر بصدقة الفطر، وأن يذكر أحكام صدقة الفطر والمقدار ووقت الإخراج ونوع المخرج غير هذه الأمور. أما بالنسبة في خطبة العيد فمن الممكن أن يذكر أن صدقة الفطر لا تقبل في هذا الوقت ويكتفي. أما نوع المخرج والقيمة وهل يخرج القيمة أم يخرج النوع والمقدار وغير ذلك فلا فائدة من ذكر ذلك. إذن بالنسبة لعيد الفطر فيستحب له في الخطبة إن تحدث عن أحكام صدقة الفطر فتحدث فيذكر أنها لا تصح إخراجها بعد الصلاة. أما بالنسبة للأضحية فإن الأضحية تكون بعد الصلاة، ولذلك كان من هدي النبي أنه يذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكام الأضحية. بالإضافة يقول أيضا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله عز وجل والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة. أي لابد من مراعاة حال الخطبين في الخطبة وأن يركز على المناسبات الهامة التي تهم، لأن الجمع يكون كبير جدا ويعم جميع الطبقات الثقافية وغير ذلك، فعلى ذلك يجب أن تكون الخطبة جامعة يستفيد منها العالم والجاهل والفقير والغني وجميع الحضور. بعد ذلك بالنسبة لحكم حضور النساء للخطبة، يقول ينبغي حضور النساء لصلاة العيد، ينبغي حضور النساء لصلاة العيد كما سبق، وينبغي أن نتوجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة، وهكذا ينبغي أن يكون النساء نصيب، خاصة أن في خطبة العيد أو في صلاة العيد تخرج النساء من حضورهن ويخرج الحيض أو يشهد الحيض الصلاة، في هذا الاجتماع لا يتكرر إلا مرة أو مرتين كل عام. بعد ذلك يتكلم عن مسألة التنفل قبل صلاة العيد أو بعد صلاة العيد، يقول من أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها أي في موضع المصلى حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس خرج النبي يوم عيد فصلى ركعتين أي ركعتي العيد، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. طب البعض يقول هل هناك ما يسمى بحيط المسجد؟ نقول هذا ليس بمسجد ولكن هذا مصلى، ولكن كانت الصلاة في مسجد لعذر المطر أو نحو ذلك، فهذه الحالة لعل في صلاة تحيط المسجد وجه. يقول الإمام أحمد أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها. ويقول الإمام الزهري لم أسمع أحد من علمائنا يذكر أن أحد من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها. لكن بعد الصلاة وبعد أن يرجع إلى منزله فله أن يصلي، لما روي أن النبي كان إذا رجع إلى منزله من العيد صلى ركعتين. بعد ذلك نتحدث عن مسألة من فاتته صلاة العيد أو فاته بعض الصلاة. إن فاتته بعض الصلاة فعليه قضاء الصلاة على صفتها، على صفتها. يعني إن فاتته الركعة الأولى فيصلي مع الإمام الركعة الثانية ثم يقوم ليكمل ويصلي الركعة الثانية له. أما إن فاتته كلية فله أن يصليها منفردا وعلى هيئتها بتكبيرات الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء، أي أن قضاء العبادة كأدائها. ولعموم قول النبي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب يجلس ليستمع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. يعني سواء صلاها منفرد أو مع جماعة فلا بأس بذلك. بعد ذلك تكلم عن مسألة التكبير المطلق أو مسألة التكبير في العيدين. يقول ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته إلا الأنثى، فلا تجهر في التكبير، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ويجهر بهذا التكبير ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى، لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم، ولمسلم يكبرنا مع الناس، فمستحب ما فيه من إظهار شعائر الإسلام. ولكن يقول أن التكبير في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، ولذلك لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة، أي عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير هنا يكون بعد إكمال العدة، عدة الشهر، فهذه الحالة يكون في عيد الفطر آكد من عيد الأضحى، ولأن الله عز وجل أمر به. هذا بالنسبة للتكبير المطلق. أما في عيد الأضحى هناك تكبير آخر يسمى تكبير مقيد، مقيد بعد الصلوات المفروضة، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر ويكبرون. وذلك لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقول الله أكبر إلى آخر الحديث. متى يبتدأ بالتكبير المقيد بالنسبة لصلاة عيد الأضحى أو في عيد الأضحى؟ يبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم، في حق غير المحرم، أي لغير الحاج، لغير الحاج، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أما المحرم فيبتدأ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر وليس من يوم عرفة، وذلك إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك يكون مشغول بالتلبية، قبل ذلك يكون مشغول بالتلبية. وقد روى الدارقطني عن جابر قال كان النبي يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات. وفي لفظ كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل أصحابه فيقول مكانكم، ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، والمراد هنا بالأيام المعدودات هي أيام التشريق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة، لما في السنن يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدون أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر لأن التلبية تقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، ف فكان المحرم فيه كالمحل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فلا يبتدئ التكبير إلا بعد صلاة الظهر أيضا عملا على الغالب. عملا على الغالب. بعد ذلك تم الباب بمسألتين، وهما صفة التكبير، صفة التكبير وحكم التهنئة بالعيد. صفة التكبير الصفة الثابتة في السنة، وهي صفة قصيرة جدا، وهي أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وهناك صفة أخرى وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. أما الصفة الطويلة التي تذكر فهذه لم نعلم أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، ولم ترد عن السلف، ولا نعلم يعني سند صحيح أنها جاءت في صلاة العيد. بعد ذلك تكلم عن مسألة التهنئة بالعيدين، مسألة التهنئة بالعيدين. يقول ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك إلى غير تلك من العبارات الجائزة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. ويقول إمام أحمد لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب. أما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه. ويقول ولا بأس بالمصافحة في التهنئة، والله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. نذكر ملخص سريع لما ذكرناه اليوم ونختم بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك نتلقى الأسئلة. تكلمنا اليوم عن أحكام صلاة العيدين، تكلمنا عن مشروعية صلاة العيد، وعن الفرق بين عيد المسلمين وعيد الكفار، وأن المشروع هو عيد المسلمين وأنهما عيدان فقط، وما زاد على ذلك فليس ثابت ولا يشرع وأنه يكون من الابتداع. تكلم عن خروج النساء للمصلى، وعن وقت صلاة العيد، وعن مسألة قضاء صلاة العيد عند تأخر العلم بها، وتحدثنا أيضا عن السنن في العيدين وما يختلف في عيد الأضحى عن عيد الفطر وما يتفق فيه العيدان السنن. تكلمنا عن شرط من شروط صحة العيدين وهو شرط الاستيطان. تكلمنا عن عدد ركعات الصلاة وذكرنا أنهما ركعتان. تكلمنا عن الخطبة والصلاة وأيهما يقدم والفرق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة. تحدثنا عن مشروعية الأذان والإقامة في العيدين وذكرنا أنهما لم يشرعا في صلاة العيدين. تحدثنا أيضا عن صفة الصلاة في العيدين ومسألة التكبيرات، وتحدثنا عن صلاة المسبوق في العيدين ومن فاتته الصلاة. تحدثنا أيضا عن الذي يقرأ في الصلاة وما يذكر بعد ذلك في الخطبة، وحكم التنفل قبل أو بعد العيد، وحكم التنفل في البيت بعد الرجوع من صلاة العيد. وتحدثنا عن من فاته صلاة العيد سواء جزءا منها أو جميع الصلاة. وتحدثنا عن التكبير المطلق في العيدين والتكبير المقيد، وتحدثنا عن صفة التكبير، وختمنا الباب بحكم التهنئة بالعيد. ختمنا الباب بحكم التهنئة بالعيد. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم وحسبنا ونعم الوكيل. هناك دقائق مفتوحة للأسئلة إن كان هناك أسئلة، ثم بعد ذلك نختم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. قولهم الصلاة جماعة هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن السلف، ولكن يعني أن يعتقد أن هذا الأمر ثابت على النبي فهذا خلاف السنة. أما من الممكن أن يقول أقيموا الصلاة وقد قامت الصلاة وغير ذلك مما يشير إلى قيام الصلاة، لكن أن يحدد قول الصلاة جامعة، أن يحدد قول الصلاة جامعة لقيام الناس وتعبدا بذلك، فهذا لم يثبت عن النبي ولا عن السلف أو التابعين أو الصحابة رضوان الله عليهم. نقلنا في لو قرأ في الصلاة بغير الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلنا في ذلك نقل ابن تيمية رحمه الله حيث قال مهما قرأ به جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ بسورة قاف واقتربت أو نحو ذلك ما جاء في الآثر كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع إما القبر إلى غير ما قال. هل خطبة العيد أو خطبة الجمعة من الصلاة؟ فما لم يسمع الخطبة الصلاة غير صحيحة. بالنسبة لخطبة العيد لا تلازم بينها وبين الصلاة، فما دام قد حضر الصلاة فله أن ينصرف أو أن يسمع الخطبة. أما بالنسبة لخطبة الجمعة فقد كما جاء في الأحاديث أن من مس الحصى فقد لغى، أي لا جمعة له، ولكن إن صلى مع الإمام أو أدرك مع الإمام الركعة الثانية فهذه الحالة هي له جمعة ويتم صلاة الجمعة، لكن لا أجر له إن لم يحضر الخطبة، لا أجر له على الخطبة. ونحن ذكرنا في خطبة الجمعة أنها شرط للصلاة، وذكرنا أن الشرط يسبق المشروط. أما بالنسبة لخطبة العيد فهي ليست شرط وإنما هي سنة، وعلى ذلك إذا حضر صلاة العيد ثم انصرف فهذا خلاف الأولى، وعليه الأفضل له أن يستمع إلى الخطبة. هل التحدث خلال خطبه الجمعه يبطل الصلاه؟ نعم يبطل الصلاه، وان نص الحصى فقد لغى، ومن قال لاخيه صه بطلت جمعته، ولكن لا يبطل الصلاه، تبطل الخطبه ولكن لا تبطل الصلاه. فهناك فرق بين خطبه الجمعه وصلاه الجمعه. صلاه الجمعه الصلاه لها مبطلاتها كمبطلات بقيه الصلوات، اما خطبه الجمعه فلها ايضا مبطلاتها، وهي التكلم او من قال لاخيه صه او من مس الحصى او جلس يعبث في الصلاه او غير ذلك. الاجابه مره اخرى، هل التحدث خلال خطبه الجمعه يبطل الصلاه؟ لا تلازم بين خطبه الجمعه والصلاه، لا تلازم بين خطبه الجمعه والصلاه، فالتحدث خلال خطبه الجمعه يبطل ثواب الجمعه لكن لا يبطل الصلاه ولا يؤمر بالاعاده. فبطلان صلاه الجمعه لها مبطلاتها من الحدث او الكلام او كثره الضحك او غير ذلك. هل يجوز صلاه تحيه المسجد وامام يخطب خطبه الجمعه؟ نقول روي عن جابر رضي الله عنه، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا، قال فصلي ركعتين، وفي لفظ قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ومعنى ذلك أنه إذا جلس ولم يصل فيستحب أن يقوم ليصلي الركعتين، ولو كان الإمام يخطب ولكن يتجوز أن يخفف في الركعتين، وله أن يزيد من التنفل ما شاء قبل خروج الإمام. أما إن خرج الإمام والإمام يخطب في هذه الحالة عليه أن يتجوز ويخفف من صلاته، ولكن يقوم ويصلي ركعتين إن جلس، أما إن لم يجلس فيصلي ركعتين قبل أن يجلس. الأولى أن ينتظر حتى ينتهي المؤذن ويردد لقول النبي إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه ثم اسألوا لي الوسيلة إلى آخر الحديث. في هذه الحالة ينتظر حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم بعد ذلك يصلي تحية مسجد. ويقول الإمام ابن القيم في ذلك أن على المسلم أن يتعبد الله عز وجل في كل وقت بما شرع في ذلك الوقت، فإذا أذن المؤذن أن يردد خلف المؤذن ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. وتحية المسجد هذا مسمى عند الفقهاء، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة لفظ تحية المسجد، ولكن هذه من تسمية الفقهاء. جزاك الله خير على هذا السؤال. هذا من الأخطاء الشائعة عند المصلين، وقد ذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة، وذكرنا أنه لا توجد سنة قبلية قبل الجمعة، ولكن له أن يتنفل بما شاء حتى خروج الإمام، له أن يتنفل بما شاء حتى خروج الإمام. أما صلاة الجمعة لا سنة قبلها، فإذا صعد الإمام المنبر أو أذن للأذان فلا يشرع الصلاة قبل الخطبة. أما بعد الصلاة فهناك خلاف، فهناك اتفاق اولا ان هناك سنة راتبة بعد الجمعة وهي على الاقل ركعتان، ولكن هناك خلاف هل هما ركعتان ام اربعة، ووفق بعض العلماء وقال ان كان سيصليها في البيت فركعتان، وان كان في المسجد فاربع ركعات، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل صلاة الجمعة افضل في البيت للمرأة ام المسجد؟ يقول السائل هل صلاة المرأة الجمعة افضل في البيت ام المسجد؟ الافضل للنساء الصلاة في بيوتهن، ولكن يجوز لها، والبعض قال انه يستحب لها ان تحضر الخطبة لتستفيد من ذلك بالوعظ وغير ذلك، ولكن بالشروط التي ذكرت من قبل، وان يخرجن تافلات غير متعترات، والا يختلطن بالرجال، والا يتزينن، غير ذلك من الشروط. واذا حضرت الجمعة فان ذلك يجزئ عنها، فان ذلك يجزئ عنها ولا تؤمر بان تصلي بعد ذلك الظهر. فاذا حضرت الجمعة وصلت مع الامام ركعتان هذه الحالة هذا يجزئ عنها ولا تؤمر بإعادة الصلاة الظهر. يقول سائل هل يجوز للمرأة الحائض حضور الجمعة لسماع الخطبة والجلوس في المسجد؟ هذه المسألة مبنية على مسألة جلوس الحائض في المسجد، وذكرنا هذه المسألة مسألة مختلف فيها، وقد رجح المصنف في كتابه ملخص الفقهي أنه لا يجوز للمرأة المكس أو اللبوس في المسجد. أما على رأي القائد بجواز دخول المسجد للنساء أو حضور دروس العلم أو غير ذلك فلا حرج على هذا الرأي ولا تأثم بذلك. أما على الرأي الذي رجحه المصنف الشارح في كتابه أنه لا يجوز. هذا الله عز وجل أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.